ولحية الموقرة في السنة المطهرة لست لها بحالقي مستحيا من خالقي لأنها من فطرتي ومن شعار ملتي والأصل أن حلقها للمشركين السفهاء وتركها رجولة وحلقها أنوثة والأمر بالإعفاء صح بلا امتراء وهو إذا ما أطلق وجوبه تحقق كذا عن التشبه بالمشركين قد نهي والنهي للتحريم في شرعة الحكيم والمرء مع محبه وأنسه في قربه فهل يكون الاقتداء بالمصطفى أم بالعداء فلا تطع منافقا أو كافرا أو فاسقا يرميك بالغباء بسبب الإعفاء فقد كفاك المصطفى والعلماء والخلفاء.